طيب، قال حدثني، فقلنا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا أسيفا من الناس من لا يمسك نفسه، ولكن هؤلاء رحمهم الله كانوا يأخذون بالاحتياط ويخافون أن يبكوا أمام الناس. في سوالات البردع لأبي زرعة ما ذكر من أنه كره أن يذهب الرجل هنا يبكي وهنا يبكي وهنا يبكي، وكما قال أبو مامة لذلك الرجل في الزهد لابن المبارك لما راه يبكي وهو ساجد قال: نعم الرجل أنت لو كان هذا في بيتك. وحابس بن سعد الطائي لما رأى الذين يصلون في مقدم المسجد من السحر قال: مراءون ورب الكعبة. قال حدثني عبد الرحمن المصاح قال حدثنا عبيد بن حميد عن منصور عن هلال بن يساف، وهذا سند صحيح لهلال بن يساف تابعي، قال: حدثت أن عيسى بن مريم كان يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته بدهن ويمسح فليخفه من شماله، وإذا صلى في بيته فليلقي عليه سترة، فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق. ومسألة إذا كان صوم أحدكم فليدهنها صح عن ابن مسعود أنه لا يتماوت ولا يظهر أنه صائم من إخفاء هذا العمل عن الناس. وكما قال إبراهيم النخعي فيما روى عن ابن أبي شيبة أو غيره قال: اكتم حسناتك، النخعي قال: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك أو كما تكتم سيئاتك. قال حدثنا عاصم بن الفضل قال حدثنا يحيى بن يحيى عن داود المغيرة قال: السر أملك بالعلانية من العلانية بالسر، والفعل أملك بالقول من القول بالفعل. يظهر أنه أصدق وأنه أقرب إلى الصدق، فالإنسان إذا كانت سريرته صالحة فعلانيته أصدق، وإذا كان فعله سليما فقوله أصدق. ولكن ربما يعني وكما يعني يذكر عن عن عن التيمي إبراهيم هو مذكر أنه مرجع سبحان الله، يقول: ما عرفت قولي على فعلي إلا يعني خشيت أن أكون مكذبا. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: بكى رجل إلى جنب الحسن فقال: قد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه فما يعلم به. معمر ما أدرك الحسن. قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال: أخبرنا يحيى بن حريث العبدي عن يوسف بن عطية، هذا متروك، عن محمد بن واسع قال: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وساد واحد، قد بل ما تحت خده من دموعه ولا تشعر به امرأته، والله لقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر الذي إلى جنبه. ويبدو أنه أيضا ما يحب أن يشعر بمكانه. هذا المبارك لما بارث ذلك الرجل الرومي فقتله، فاجتمع عليه الناس يهنونه وهو يغطي وجهه لئلا يرى لئلا يعرف. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا جعفر عن أبي التياح، وهذا بصري ثقة، قال: إن كان الرجل يتعبد 20 سنة وما يعلم به جاره. قال حدثني خالد بن خداش قال حدثني مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: الزهري أدركت 4 بحور من قريش، هذا واحد منه من تلاميذ ابن عباس وعدد من الصحابة. قال: كان لا يعرف البر في عمر وما أدرك عمر، ولا ابن عمر أما هو أدرك ابن عمر، حتى يقول أو يعمل لم يكن ظاهرا فيهم البر سبحان الله، حتى يقول أو يعمل. أو كان هذا سبحان الله شأن الإمام أحمد فيما ذكر أبو حاتم الرازي: إن كان الرجل ليتعبد 20 سنة ما يعلم به جاره. وقال حماد: ولعل أحدكم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد طال على جاره، يعني يرى نفسه خيرا منه أفضل منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كأنه هذا ولعل أحدكم يصلي ليلته، كأنه في الأثر الذي يليه، ما هو في هذا الأثر، الأثر الذي يليه هو الذي في حماد وهو الذي يشبه كلام الحسن في مثل هذا. قال حدثنا خالد بن خداش، والسنة الصحيح لابن عمر، وعمر يحتمل يعني عبيد الله وإن كان منقطعا. حدثنا خالد بن خداش وعبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن عبيد عن الحسن، هذا السنة الصحيح غاية. قال: إن كان رجل يجتمع إليه القوم أو يجتمعون يتذاكرون فتجيء الرجل عبرته فيردها ثم تجيء فيردها ثم تجيء فيردها، فإذا خشي أن يفلت المقام، حرص من شدة إخلاصه، لا يريد أن يعلم به إلا الله. قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال بكى أيوب مرة، أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة، يقول عنه الحسن البصري العابد الفاضل السني الجبل. أحمد سأل رجل قال له من السني؟ قال له تعرف أيوب؟ قال نعم. تحب أيوب؟ قال أحب أيوب. قال أنت السني. بكى أيوب مرة فأخذنا منه فقال إن هذه الزكمة ربما عرضت، يعني يرجع الأمر للزكام، هكذا من باب المعاريض. وبكى مرة أخرى فاستبان بكاه فقال إن الشيخ إذا كبر مج، يعني يصير يعني سخيفا أو كذا، سبحان الله، يقلل من نفسه عندهم. ابن سيرين يقرأ في المصحف فيدخل عليه شخص ابن سيرين أو النخعي ما تذكر الآن فيغطيه، قال لا يراني أني أقرأ فيه كل يعني في كل حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا يعقوب بن إسماعيل قال حدثنا حبان بن موسى أو حبان فيما يظهر، حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرني رجل عن أبي السليل أنه كان يحدث أو يقرأ فيأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك. حدثنا يعقوب أخبرنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرني المعتمر عن كهمس بن الحسن عن بعض أصحابه أن رجلا تنفس عند عمر كأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال أو لكمه. الآن يشهقون وينهقون وما تعرف، ثم أحدثوا شق الثياب والغشي وغير ذلك، وتكلمت على الغشي في درس الأمر المعروف أنه منكر، وأنه حال تحصل لبعض الناس، حصلت لبعض العباد من البصرة رغما عنه، ولكن الحال أكمل أن يبقى الإنسان عقله معه، ومن الناس من يتكلفها ويرائي بها. حدثنا محمد بن علي بن الحسن عن إبراهيم الأشعث قال سمعت أبا عصام الرملي عن رجل عن الحسن أنه حدث يوما أو وعظ فتنفس في مجلسه رجل، يعني هكذا شهق، فقال الحسن إن كان لله فقد شارت نفسك وإن كان لغير الله هلكت. حدثنا خالد بن خداش وعبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل ليكون عنده الزوار فيصلي الصلاة الطويلة والكثيرة من الليل ما يعلم بها الزوار، وهذا صحيح غاية للحسن. حدثنا خالد وعبيد الله قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل لتكون له الساعة يخلو بها فيصلي فيوصي أهله فيقول إن جاء أحد يطلبني فقولوا هو في حاجة الله، لا تقول هو يصلي، وهذا صحيح غاية الحسن. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا عبد المؤمن أبو عبد الله قال كان لحسان بن أبي سنان في حانوت ستر، في حانوته ستر في محله، فكان يخرج سلة الحساب وينشر حسابه ويصعد غلاما على الباب ويقول إذا رأيت رجلا قد أقبل ترى أنه يريدني فأخبرني، ثم يقوم فيصلي، فإذا جاء رجل أخبره الغلام فيجلس كأنه على الحساب، يعني وكأنه يجلس على حسابه. كان حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يسيل ما بين يديه لا يسمع له صوت، لا يسمع له صوت، يبكي ما استطاع أن يدفع البكاء يدفع الصوت. وحدثنا أحمد قال حدثني أبو محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الزراد قال ربما اشترى حسان بن أبي سنان أهل بيت الرجل وعياله ثم يعتقهم جميعا ثم لا يتعرف إليهم ولا يعلمهم من هو، يشتري يكونون مواليه فيعتقهم، ربما يعني هذا يكون عليه مأخذ من جهة أن الولاية تتعلق بها أحكام شرعية، من جهة لو مات أحد منهم وكان ولم يكن له قريب ورثه هو. حدثنا أحمد بن إبراهيم لكن هو يعتقهم أهل البيت كامل يعني مستغني. حدثني شباب بن السوار قال أخبرني الطيب موسى لكن مولى القوم منهم يعني يحتاج أن يعرف عصبته. أخبرني الطيب موسى بن يسار قال صاحبت محمد الواسع من مكة إلى البصرة فكان الليل أجمع يصلي، طبعا صلاة الليل أجمع هذا لا ما ينبغي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وربما ما بلغه النهي، في المحمل جالس يوم برأسه ماء وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له ويحدو بهم حادي في السفر لكي يدفع السآم، ومثل هذا مباح، فكان يأمر الحادي أن يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له وهو يصلي. لأنه يصلي وهو يعني في السفر يتطوع. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا ابن خالد قال سمعت محمد الواسع قال إن كان رجل يبكي 20 سنة معه امرأته ما تعلم به. قال حدثنا عاصم بن عامر بن علي قال حدثنا أبي عن عبد ربه بن أبي هلال عن ميمون بن مهران قال تكلم عمر بن عبد العزيز ذات يوم وعنده رهط من أخوانه فصح له منطق وموعظة حسنة. سبحان الله، فتح الله عليه بكلام حسن. فنظر إلى رجل من جلسائه وهو يقذف دمعته فقطع دمعته فقلت يا أمير المؤمنين امضي. قال إليك عني فإن في القول فتنة والفعال أولى بالمؤمن من القول. لما أبكى بعض الجلساء خاف أن يكون يدخله عجب أو رياء. سبحان الله. حدثنا محمد بن يزيد حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا داود بن نصير عن الأعمش عن ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يظهر الرجل أحسن ما عنده. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ الإسلام هذا حدثنا فضيل عن السري بن يحيى أن عمر بن عبد العزيز خطف فحمد الله ثم خلقته العبرة ثم قال يا أيها الناس أصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم وأصلحوا سرائركم يصلح الله لكم علانيتكم والله إن عبدا ليس بينه وبين آدم أب له إلا قد مات لمعرق له في الموت. يعني أنت آباءك الذين سبقوا كلهم ماتوا فأنت عريق في أمر الموت فانتبه، كما يقال لمعرق في الكرم أي له عرق في ذلك لا محالة. حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثني جرير عن ليث عن أبي العالية قال اجتمع إلي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا العالية لا تعمل عملا تريد به غير الله فتجعل الله ثوابك على ما أردت، ويا أبا العالية لا تتكل على غير الله فيكلك الله إلى من توكلت عليه. وكما يعني قال ابن الجوزي في المدهش وهي كلمة لطيفة قال يد من ترائي قلب من ترائي بيد من أعرضت عنه. حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ومرة عن رجاء بن أبي سلمة حاط سليمة هو سلمة عن عبد الله بن أبي أن عمر بن الخطاب دعي إلى وليمة فلما أكل وخرج قال وددت أني لم أحضر هذا الطعام. قيل له لما يا أمير المؤمنين؟ ليس للخبر تتم عندي. وإلى هنا يقف ينتهي كتاب هذا الكتاب النافع جدا. إني أظن صاحبكم لم يعمله إلا رياء هكذا ها؟ الله المستعان. وهنا يعني آخر أثر في هذا الكتاب تنبيه على بعض المسائل. أمر الإخلاص عظيم فما ينبغي أن يجعل في سياق تثبيط عن الحق أو رد عن حق، إذ أن من الناس من أعوذ بالله يعني هو من شياطين الإنس إذا رأى امرأة على خير بدلا أن ينبه نفسه وإياه على الإخلاص صار يعير وصار يتهم في النية، ويكون دافعه في ذلك ربما الحسد كما هو شأن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين والمؤمنين في الصدقات. والإنسان المقابل هذا الذي يتهم في نيته وإن كان يعلم أن هذا المتكلم حاسد ينبغي أن يراجع نفسه ويراجع نيته ولا يكون ذلك حاملا له على ترك عمل من الأعمال. رأينا كيف أن السلف رضوان الله عليهم يتقون أن تظهر دمعة أحدهم أو يظهر صيام أحدهم أو تظهر صلاة أحدهم. فأين هذا من مسالك كثيرة اليوم من أبواب الرياء، أبواب التكثر بالشيوخ، أبواب التكثر بالتآليف. تكلم أحدهم في أمر فقال لك أنا أعرفه من 20 عاما، أنا أعرفه من 30 عاما، أنا أعرفه من 50 عاما. فما وهذا العلم ربما ليس ظاهرا عليه، وكون المرء قرأ شيئا قبل 20 أو 30 أو 40 أو 40 عاما ثم تكلم بخلافه فيما بعد لغفلة غفلها، الواجب عليه أن يوجب ذلك له انكسارا وخوفا من الله عز وجل. هذا حذيفة لما أراد أن يصلي على مكان مرتفع أمام الناس جبده أبو مسعود قال له أليس قد نهينا عن هذا؟ قال ألم ترني قد طاوعتك؟ أنا فطنت للأمر تذكرت نسيت. فلما ذكره أخوه قال له ألم ترني قد طاوعتك؟ خلاص أنا طاوعتك على هذا. وللشيطان مداخل لا يدخلها إلا على من كان عنده شيء من الخير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما مخيفا في في في مدارج السالكين، أن من الناس من يتنزه عن الكبائر الحسية من الزنا والقتل والربا وغير ذلك، ولكنه لا يتنزه عن كبائر قلبية تجده موغلا فيها من الكبر والحسد والرياء. الرياء هذا شرك، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الشرك الخفي. قال الرياء من أخوف ما أخافه، وهذا أشد من الزنا، انتبه، أشد من القتل، أشد من الكذب، أشد من كلها. أما القتل فلا أدري حقيقة يعني، ولكن هو شرك، هو في النهاية شرك، أمر مخيف، تصرف حق الله عز وجل لغير الله، ترائي. وهذا كثير في أهل الطاعات. ولهذا يقول مالك بن دينار: أنا من القارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المعلن، ذلك أبعدهما غورا. يكون مرائي، يكون خبيث، يكون حسود. القارئ الفاجر، القارئ كما نقول نحن اليوم طالب العلم، أو كما يقول الملتزم، هذه الاصطلاحات الحادثة. حتى يقول حسن البصري، يقول: ما رأيت أشد من تولي قارئ إذا تولى. أعوذ بالله، إذا أدبر، إذا أعرض، يكون توليه شديد. وهؤلاء يعني أهل الكلام وأهل التصوف والمنحرف، وأهل كلهم أتوا من هذه الأدواء في القلوب. ما تجد إنسان يعني أوغل في البدعة إلا وفي قلبه دخن، أما من طلب رياسات، من طلب كذا، من طلب. بعض الناس هكذا يحابون مثلا بعض الأمراء، يحابون بعض العامة، يحابون بعض الناس، ويقرون بدعا وضلالات، يقرونه إقرارا، يؤثرون العاجلة كصنيع هرقل الذي آثر العاجل، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماته تماما ثم آثر العاجلة، آثر ملك الدنيا ثم بعد ذلك لا جهنم وبئس المصير. من الناس في هذه الأمة من هو كذلك، يؤثر العاجلة ثم يحاول أن يبرر ثم وإن الله وإن إليه راجعون. فالإخلاص يعظ المرء به نفسه ابتداء، لا يتكلم أحد بالإخلاص على جهة الاتهام لغيره ابتداء قبل أن يتهم نفسه أولا. كما قال عبد الله بن عمر: لا يحقق المرء الإيمان حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.